بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذا هو يوم السبت السابع والعشرون من شهر رجب من العام الرابع والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. وفيه المجلس الثامن عشر بعد المئة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فائدة. طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه. نعم. يحتاج أن يكون شجاعا مقداما، حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة، ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عذل عاذل، كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر، وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم. الحمد لله، وصلى الله وسلم. أكثر الناس يفهم أن القوة والشجاعة القوة البدنية، وأن الشدة بالقوة البدنية، وهذا المفهوم خاص بقوة الأبدان عند المصارعة، إلا أن هناك أنواع من القوة والنشاط تختلف، بل هي معنوية. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وتقدم عندنا، فمن غلب شيطانه فهو أقوى ممن صرع فيل لكن شيطانه غلبه، ومن حجب هواه عن معصية الله وقاد نفسه بعد توفيق الله للطاعة وكفها عن المحارم: العين، السمع، الشم، الفرج، كل هذه جاهدها وحرص على تنزيها عن معصية الله، هنا تظهر قوة الشجاعة، ولو كان هزيلا فقيرا منبوذا من الناس. أما لو كان قوي البدن، رفيع النسب، كثير الجاه والحسب والمال وما شاكله، ولكنه يتخبط المعاصي، فهذا ضعيف، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا، ومع ضعف كيد الشيطان زاد ذلك الرجل، أو مع ضعف الشيطان هزمه، ولم تنفعه أمواله ولا تنفعه جاهه ولا حسبه ولا كثرة جنوده. فلهذا الشجاع القوي من يجاهد نفسه في كفها عن معصية الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. قد يجاهد عدوه وينتصر عليه بقوته، لكن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء عند فتنة المال، فتنة النساء وما شاكلها. نعم الشيخ ماجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. هذه من عبارات أبي نعيم في الحلية، كلما ترجم لأحد قال: من التصوف قطع العلائق عن الخلائق وجعلها مشروعة في كل ترجمة. وأما كلام القيم الذي تكلم عن الشيخ ماجد أشار في قبل قليل في القراءة المدح أو الثناء، شو العبارة رعاك الله؟ قال أحسن عليك، ذكر الثناء ومدح وكذا. قال غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم. نعم، يعني في طاعة الله لا يبالي بذم ذام أو مدح مادح. فالمدح أو حب إذا مدحه الناس دون تقصد منه فلعل هذا من عجب الشرح، بس يتقي الإعجاب. ولهذا قال ابن القيم في نفس الكتاب فوائد: لا يجتمع الإخلاص وحب ثناء الناس في قلب عبد. ثم أوصى فقال: فأقبل على المدح، على حب المدح، فاذبحه بسكين الإخلاص. ولو ذمه الناس واستخروا به من لزومه للتوحيد والسنن، سخروا به، لا صح أنها قد تؤثر في النفس، ينتابه الحزن، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك، ويقولون صلى الله عليه وسلم، لكن ما منع ذلك عن عن عن عن لزومه عليه. فلا، بعض الناس يقول أبدا إذا تريد تضحك مع النفوس، بل هذا من الضعف. وأذكر بعض كتب الوعظ والزهد، يعني تأتي بأمور هي كماليات وهي في الوقت نفسه مخالفة لهدي الجبلي. معنا عبد الكريم السعدي، شيخ راشد ماجد. نعم موجود. السلام عليكم ورحمة الله. فيها عبارة ما أدري سبق أظن قديمة مرت، اللي هي إنكار السلف شيخ الإسلام وغيره على من كان يضحك في وقت العزاء، أو كان يضحك إذا بلغ أن أحد أبنائه مات ضحك، يعني كأن هذا من ويمدح على أن هذا من الصبر وعدم التجزع، وكأن الذي مات يعني ذباب عنده. فذم السلف هذا هذا هذا هذا الأمر، وقال إن قلوبهم لا إن قلوبهم لا تحتمل اليقين مع هذا، ليس لا يمدح الشخص عليه بل يذم. فرسول الله بكى عند الجنازة وبكى الصحابة وتأثروا. أودي تعثر يا شيخ تبحث عن هذا الكلام اللي هو إنكار السلف على من تعامل في المصائب تعامل من الضحك والسرور وعدم إلقاء الطرائف والنوادر كأنه لم يهتم، فاستلف ذم هذه الحالة، قال تتنافى مع التأثر الجبلي اللي أجر الشخص عليه. فهمت عبد الكريم؟ نعم شيخنا. لعلك تبحث عن كلام السلف عن ذم هذا الشيء رأيك بإذن الله. أبشر. نعم شيخنا. الله يليك. قال رحمه الله: وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. السلام. أعد الله. قال عند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. العبارة عندي غير واضحة. يعني يبدو عيد مرة ثانية. لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. هنا نحتاج نعرف الضمير من المراد في شيء، لزوم الأدب مع من؟ يقول مع الحجاب يا شيخ. لا أنا قصدي أمام الناس، مع الله، مع نفسه. يعني كأنه يقول إلزم الأدب، وإذا أخذنا في الظاهر هذه واحد ثاني، ولو كان الشخص مغمورا غير معروف، فلزوم الأدب يعني ما انقبل في حقه، ولا يشفع لمن جاهر ولو كان مشهورا معروفا إلى آخره بما لا يليق، إما مع نفسه أو مع ربه. وإن كان عند أحد الأخوان استدراك أو تصحيح لا يبخل. هذا يقولون أذكر مرة أحد قال لي عن الشيخ الباني رحمه الله أنه أمر أحدهم ب المهم قال يعني المروءة لزوم مطلب صاحب الدار ولو كان في فعلك ما هو تخفيف على صاحب الدار. المروءة لزوم طلب صاحب الدار أو كذا. فقصدي قد يكون هذا القول أن إذا عرفنا أن إذا كان الحجاب مربي عن الناس أو عن أن الشخص غير معروف ولو كان مغمورا هذا اللي فاضي ولا بعد تضح الصورة ما تضحك ولا الصورة جيدا. واللي قلت هذا مجرد فقط تخمين فمن كان عنده إضافة أو إيضاح أو إن كان عند أحد الأخوان حاشية في نسخته يفيد. طيب إذا نتبقى أخذ الدرس من ظهر الشيء يا أخوان من العبارة يفيدنا جميعا في أخذ الدرس. نعم يا شيخ ماجد صلى الله عليه. قال رحمه الله فائدة أعد مرة أخرى. قال عند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. ثم قال رحمه الله فائدة من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك. يقول بعض السلف تركنا المعاصي مروءة واستمروا حتى كانت أو أصبح تركنا ديانة. نعم شهر. قال رحمه الله ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة بل يسكن حتى يحضر قلبه يشرع في الذكر بقلبه. فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه. ممكن شماجد ممكن تعيد بذلك نطق قلبه. ممكن تعيد الصنفين شماجد تعيد النوعين مرة ثانية. نعم صلى الله عليه. قال من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة. نعم. ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر. نعم. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. يعني الأول يكون الذكر باللسان ثم يتبعه القلب والثاني عكسه. نعم صلى الله عليه. نعم. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه فإذا حس بذلك نطق قلبه. ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. وكان الأذكار النبوية كذا شيخ مالي. نعم صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله فصل. أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا. عد أفضل الناس. أنفع الناس لك نعم. رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا. يا سلام يا سلام. فإنه يعني نعم يعني العون. نعم نعم نعم العون. فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك. انتفاعك يعني فيه في الحقيقة. نستفيد يعني أن ينبغي أن يحمد الله العبد طالب العلم أو العالم إذا علم أحد، فكما أن طالب العلم نفع ذلك العامي أو أجاب ذلك السائل، فهذا السائل بسؤله وذلك العامي بتعلمه نفع العالم بأنه سأله أو طلب التعلم عليه منه، لأن الأجر للعالم عظيم ولمن أول طالب العلم أنه علم جاهلا أو أجاب سائلا. إذا كان من يهدي الضال في الطريق يؤجر أن ترشد ضال شخص ضل الطريق فأشهده أحدهم، فهذا المرشد أجر بسبب أن ذاك سأله وذاك انتفع بأنه عرف الطريق. إذا ما بالك في طريق الآخرة إذا سأل العامي أو طالب العلم، سأل من هو أعلم منه، سأل العامي العالم وسأل طالب العلم شيخه في العلم، فلا شك أن السائل من الطرفين أفاد المسؤول. ولهذا تذكرون الشيخ بن سعدي رحمه الله في قرأناه في الدرس ما أذكر في أحضر أحد الأخوة، لما سأله أحدهم وأكثر السؤال عليه كأنه قال السائل في الأخير وأكثرنا عليك إلى آخرها شيخ، فالشيخ رحمه الله ما غفل عن عبارة السائل بعدما أجابه على أسئلته، قالوا أما قولك كذا فإن المنة لكم علي. وهذا كلام العالم الرباني، لأنه أفاد السائل وأجر عند الله عز وجل، وذاك السائل قد يصاحب قد يدعو للمسؤول وقد أيضا فيؤجر مسؤول أكثر، وهذا السائل اللي سأل المسؤول الشيخ سينشر علم الشيخ وتتسع دائرة النفع وينتفع الآخرون فيجري الأجر على الشيء مثل على الشيخ لا ينقص من أجر الناقش. لهذا ينبغي أن نوطن أنفسنا أن نتحمل أسئلة الناس إلا إذا كان الزجر لمصلحة، وأن نفرح إذا جاء السائل يسأل، لأنه هو الآن يدلنا على الأجر، هو الآن يسب يعطي لنا أجر. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. نعم أو أكثر. وأضر. نعم. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. نعم عكس الشيخ الأول، كالأصحاب وكالجلسة كما قال ابن القيم: من جلس فيهم الداء والدواء والغذاء. الداء من أعانك على خير دلك على خير، والدواء من دلك على معصية، والطعام والغذاء هذا مجرد مباحات لا ثواب فيها ولا عقاب. نعم يا شيخ. انتهى الفصل. أحسن الله عليك. يكفي سؤال جراك الله. أحد الأخوان قواعد الحسان شيخ. قبل قواعد الحسان نريد فوائد الحسان. أحد عرف المراد من كلام القيم لزوم الأدب مع الحجاب أفضل. نعم أحد عرف العبارة هذه. شيخ حسن الله ليك، ما فيها إشارة إلى أن يعني مراقبة الله في السر خير من يعني عدم ذلك في العلن؟ هذا شيء أول بالله. أي هي يبدو من العبارة هذه يبدو أنها من عبارات متصوفة. شيخ سامع العبارة عليكم رياض. نعم تفضل. شيخ كما ذكرت يعني عبارة يعني الحجاب، هذه مسألة الحجاب والكشف هذه يعني يعبر عنها كثير من الصوفيين يعني مثلا ابن عطاء السكندري يقول: الكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. يعني هم يعرفون يعني إذا بلغ الولي يعني منزل منازل منزل السائرين، لأنه قال قبل بينك وبين المطلوب يعني اللي هو الله جل وعلا، يعني إذا بلغ منزل من المنازل يرفع عنه الحجاب. قد يكون الكشف. والله قد يكون. ولهذا هم يقولون كما نعرف أن أولياءهم العلويين هم أن أولياءهم في العلو الأعلى على طبقة التعبد من سقط طعام التكاليف، خاص وصل مرحلة الكشف هذا. سبحان الله، العبارات السليمة الواضحة أدير بها. يعني أسلم إلا إذا كان في مقام الرد على أصحاب تلك المصطلحات فنعم. ولهذا الشيخ سمع عبارة جميلة في دار التعارض يقول فيها: ويجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاح إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة. فالعبارات هذه ينبغي طالب العلم أن لا يستخدمها إلا إذا دعت الحاجة، يرد على قوم هم يستعملونها، إنها توقع غموض واحتمالات في الفهم، وقد تفهم خطأ على أنها هي مراد المؤلف. ولجعلني أقول أن التصوف كما ذكر الشيخ رياض، وأيضا العبارة السابقة التي قال قطع العلاقة الخلائق، هذه من عبارات ابن نعيم رحمه الله تعالى يختم بها الترجمة، ومن التصوف كذا وكذا، ومن التصوف أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ومن التصوف قطع العلائق عن الخلائق. يعني يأتي بها عبارات موجزة مسجوعة. نعم يا، وأذكر أن ابن الذهبي رياض، نعم رياض في عبارة الذهبي لعلك تبحث عنها في الميزان، أظنها في ترجمة ابن عربي أو في السير، أظنه قال لما ذكر طلاسم الصوفية والكشف والحجاب والفناء ومشاكله، قال رحمه الله في عبارة الله: والله إن يتعلم الإنسان الفاتحة في روث غنم يعلم الناس، يجلس على روث الغنم ويعلم الناس العام الفاتحة، خير له من تعليم الكشف والحجاب والفناء ومشاكله، في ترجمة ابن عربي الطائي. نعم سأنظر. تعلق يا شيخ راشد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. استعن بالله رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الكلام على القاعدة 26 من القواعد الحسان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهي أن الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. وصل الكلام عند قوله: ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله، فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم وأساءوا ظنونهم بربهم، حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا هذا القيد أغلبي، لأن الغالب قتل الولد ما يكون من الوالد لأنه قطعة منه وجبلة الأبوة تأبى هذا الشيء مهما أساء الولد. ومن الشناعة أن يقتل الولد الوالد ولده، فإذا اجتمع إملاق وإملاق سوء ظن بالله، فكيف إذا قتله من غير إملاق ومن غير مجاعة ومن غير خوف؟ هذا نعوذ بالله أعظم، أو قد يكون أعظم. نعم شكرا الله عليك. قال رحمه الله: وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. نعم. وأيضا قيد أغلبي. نعم الله عليك. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. ومن ذلك قوله جل وعلا في فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قال: كان الجاهليون يكثرون من ذكر آبائهم وذكر مفاخرهم في أشعارهم في مجالسهم وما شكل ذلك، فأتي بأن هذا لأن هذا الطبع غالب عليهم، أمر بكثرة ذكر الله أكثر من ذكر آبائهم. نعم شيخ. الله عليك. قال رحمه الله: وأما قوله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرده، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريما لردها على وجه مضارة، وإن كان يملك ردها، كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. صحيح. إن أراد إصلاحا، إذا كان في رجعة المرأة مضرة عليها الطلاق مشروع ابتداء الانفصال، أما إذا علم أن الطلاق وقع بسبب تخبيب بين الزوجين أو لحظة غضب من الزوج كما هو الغالب أو ساعة خلق المرأة، لأنه المهم أن الرجوع أو الرجعة إذا كان في إصلاح فهذا لا شك هو الواجب والأولى ببناء البيت، إعادة البيت بدل تركه ينهدم ويتفرق الشمل. والإسلام يقول دائما: يتشوف إلى الجمع، تعاونوا بعض أولياء بعض. نعم شيخ. الله عليك. قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا، ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحالات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وفائدة غالب من السفر مهلكة، قد يموت أحدهم، مع ذلك مع عدم وجود الكاتب تبقى ذمة من بقي حيا، فإذا كان في الحضر فهذا من باب أولى أن يوثق دينهما بالكتابة. عفوا شيخ راشد. نعم الشيخ طارق وعيد معنا. طارق لم يدخل أحسن علي. من فيها شيخ ماجد؟ فيه الشيخ مالك وفي الشيخ الشيخ مالك. ما كنت خير سمي شيخ. في حديث مفاد الحديث أن إذا تبايع اثنان ولم يكتب بينهما كتابا لم يرفع لهم العمل وكذا، فيه يعني وعيد وفي المقابل حث على كتابة وتوثيقة المداينة وكذا بالكتابة. ابحث عن الحديث رعاك الله، قرأت هذا في كتاب صحيح الجامع الصغير. وابحث أيضا ابحث في تفسير عند آية الدين. أبشر إن شاء الله يا شيخ. نعم يا شيخ راشد. الله عليك. قال رحمه الله: وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض. وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. تو أتكلم مع الشيخ بتوعي بشرين عن قضية إذا مات الوالد وكان له ينبغي للإخوة المسارعة في قسمة التركة توثيق ذلك، وعدم بقاء الميراث معلقا إما للجميع أو للبعض أو لبعضهم، لأن في الغالب أن النفوس تختلف، وخاصة إذا كان الأبناء أبناء يعني أحفاد الميت أو أسباط وكانوا كثيرين، ويزداد الأمر إذا كانوا من امرأتين أو أكثر. فالمبادرة هي إغلاق لمدخل الشيطان وبقاء أسرة مترابطة متآزرة متوافقة. والشرع دائما بل قاصد الشريعة هو المحافظة على الاجتماع وعدم الافتراق. نعم يا شيخ راشد. نواصل يا شيخنا ونكتفي بهذا. يكفي رعاك يكفي. حسن الله. عبد الله مسعود. الله فيك. آمين. شيخ عبد الله. شيخ عبد الله لم يدخل أحسن عليك. طيب. إذا في أحد شواهد الفائدة ولا نختم؟ فنختم صلى الله عليك. شكر لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ ماجد العادي طالب بالبقاء، وهالمرة طالب بالإسراع، أكيد عنده وعد. الله يرفع قدرك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.